إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إن صح أن نضع لها عنوانا فإننا نعنون لها بعنوان نظرية السوس. كلنا يعلم حشرة السوسة وكيف أنها تنخر في الأشياء حتى تأكلها. ما هي نظرية السوس؟ أقول أولا أحبتي في الله، الحياة مواقف، ومواقف عجيبة، والناس فيها أشكال وألوان، فمنهم من لا ينظر إلى الأمور الكبيرة، من لا ينظر إلا إلى الأمور الكبيرة، ومنهم من لا يدقق النظر إلا في الأمور الصغيرة، ومنهم من لا يعبأ ولا يهتم لا بالأمور الكبيرة ولا بالأمور الصغيرة، فحياته كيفما اتفق. ومنهم الرجل الرشيد العاقل اللبيب الذي فهم الحياة فأعطى كل شيء حجمه المطلوب وأهميته المطلوبة. لذا نريد أن نفهم الحياة على حقيقتها. نعم، تحتاج الحياة إلى فهم لكي نعيش فيها كما يريد ربنا تبارك وتعالى منا سبحانه. ومن فهم الحياة فهم أن هناك أشياء دقيقة صغيرة جدا لكنها تعكر صفو الحياة، أشياء دقيقة قد يعتبرها البعض تافهة ولا تذكر ولكنها تكدر صفو الحياة، أشياء دقيقة صغيرة جدا ولكن تأثيرها في إفساد هذه الحياة لها تأثير كبير، أشياء دقيقة قد تغيب عن نظر الكبير وعن نظر الكثير ولكن قد يتفطن إليها الصغير، صغير في السن لكنه ناصح أمين، فيتوجه الكبير لاستدراكها فيستعلي عليها ويتغافل عنها ولا يهتم بها ولا يرعاها اهتمامه، فيتسبب منها فساد عريض. أشياء دقيقة لا يتفطن إليها ولا يكون لها تأثير في وقتها، أو لا يكون لها تأثير في ساعتها، ولكنها مع الوقت ومع مرور الزمن يكون تأثيرها كبيرا وخطيرا، وأخطر ما في ذلك بالطبع الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، يقول: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثير الذنب في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى. ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. حينما ينهدم الجدار، عندما يقع وينهدم على الأرض، فإنه يحدث غبارا وترابا. فإن لم يحدث هذا التراب عند وقوعه وهذا الغبار، فإنه لا غبار بعد وقوعه. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعم الله سبحانه، وكم جلبت من نقمة على العباد، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهلاء. ولم يعلم المغتر الذي يقع في الذنب أن الذنب ينقض ولو بعد حين، بل الذنب قد ينهشه، قد يأكله، قد يهجم عليه في يوم من الأيام، حتى وإن كان هذا في سنوات مقبلة مستقبلة، لأن المسكين لم يدري أن الذنب حينما وقع في أول ما وقع ولم يرى عقوبة تلك الذنب، ظن أن الله عز وجل قد نسي. والله سبحانه لا ينسى، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فيترك الله عز وجل بحلمه بعضا من الوقت، بعضا من عباده يقعون في الذنوب لعلهم يتوبون وإلى الله يرجعون، لكنهم في معاصيهم يستمرون، ولا يظنون أن هذا الذنب حينما لم يقع تأثيره عليهم ولم يروا العقوبة العاجلة منه أنهم بذلك قد نسيهم الله، وحاشاه جل في علاه. فإن الذنب إن لم يصب أثره ذلك المذنب في هذا الوقت، فإنه سيصيبه ويلتهمه ويهجم عليه يوما من الأيام المستقبلة. فلم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المدمل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خيرا من كثير يهلككم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. وهذا هو محل الشاهد، أن الذنب لا ينسى، وإن كان ذنب صغير لم ترى أثر هذا الذنب عليك حينما اقترفته ووقعت فيه، وأنه قد أجل لك إلى المستقبل فسوف تجده وتلاقيه. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. أي هذا الذنب الذي أذنبته فإنه لن ينسى ولن يرحل عنك دون أن تلاقي منه أثرا، حتى ولو بعد 40 سنة فسوف تجد أثر ذلك الذنب عليك. هذا مع أن للذنب نقضا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، تظهر عليه آثار الذنوب عياذا بالله. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه، عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: كيف ذلك؟ قال يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. قال ذنون المصري من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. من خان الله في السر هتك الله وفضحه، هتك الله سره في العلانية. وهذا كما جاء في كلام ابن القيم. ثم هي الدنيا، قلب والأيام دول وعالم الأسباب عجب. قال الملك سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. نريد أن نتأمل هذه الآيات العظيمة أحبتي في الله. حينما تسمع هذه الآيات فكثير منا يلقي الضوء على هذه الآيات ويسقطها على الحاكم، على ذلك الحاكم ونظامه الغشوم الظلوم الذي ظل يظلم الناس طيلة 30 سنة، ولكن ينسى نفسه، ينسى أيضا أنه ولي أمر على زوجته وأولاده، ينسى أيضا أنه مسؤول عن نفسه التي بين جنبيه، ينسى نفسه أنه مسؤول عن جسده الذي وهبه الله تبارك وتعالى له، فيدمر ذلك الجسد بسهر في الحرام أو بشرب الدخان أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي والآثام أو بعادة سرية أو ما شابه ذلك. قال الله قل اللهم مالك الملك تؤتي. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة تؤتي، أي أن الملك لم يحصل عليه أحد، لكن الذي أتي الملك إنما الذي أتاه هو الله تبارك وتعالى أعطاه إياه، فلم يحصل على ذلك الملك بذكاء ولا بعبقرية أو غير ذلك. تؤتي الملك من تشاء، ليس كما يشاء الناس بل كما يشاء رب الناس يعطي لهذا الملك أو ينزع من هذا الملك. وانظر إلى هذه الكلمة المعجزة وتنزع، من النزع والانتزاع. الرئيس مبارك حينما تولى رئاسة الجمهورية في أول عهد له في توليه للرئاسة كانت له كلمة في خطابه، قال من السهل أن تكون رئيسا للجمهورية ولكن من الصعب أن تخرج من تلك الرئاسة. هذه قالها في أول ما قام بتولية الحكم. ثم انظر إلى قول الله تنزع، فهو يصعب خروج هؤلاء من مناصبهم، فهم يتشبثون ويتمسكون بكراسيهم وعروشهم، فلذلك لا يخرجون بسهولة إنما ينتزعون نزعا. أرأيت هذه الآية وتأملتها؟ ودليله واضح جلي بين عينيك الآن. انظر إلى ما يصنعه معمر القذافي في ليبيا، يهلك شعبه ويفنيهم عن آخرهم حتى لا ينتزع من منصبه وكرسيه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تعز من تشاء، كانوا يقومون بإلقاء القبض على الدعاة إلى الله وعلى الناصحين لله. وزير الداخلية حبيب العدلي، هذه الحادثة التي قام بصنعها في مسألة تفجير الكنيسة في الأسكندرية، كان الهدف الرئيسي من ورائها هو الإطاحة بالسلفية، حتى يقلب الشعب كله والجمهورية على هؤلاء السلفية. وبهذا حينما يتم إلقاء القبض عليهم والزج بهم خلف أسوار السجن أو اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم، فإنه سيجد ترحيبا من الشعب معه بالقبض عليهم، لأنه يلصق تلك التهم بهم ويقول الذي صنع ذلك إنما هم السلفيون. ولكن قد ثبت بعد ذلك، بعدما اقتحم الشباب مقر أمن الدولة في مناطق مختلفة وفي محافظات مختلفة، تم العثور على تلك المستندات الرسمية التي كانت فيها الخطط التي فيها تفجير الكنيسة حتى يتم إلقاء القبض على السلفية، وخطوة أخرى حتى يحافظ على منصبه، فهو الذي يصنع الأمر ثم يعلم كيف يحكم قبضته عليه، وبذلك يستطيع أن يستمر في منصبه، لأنه هو الذي يستطيع فعل هذا الأمر وتوفير الأمن. كل هذا ثبت بالمستندات الرسمية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى رب البرية: تعز من تشاء وتذل من تشاء. أين هذا الذي كان يظن أنه عزيزا؟ إنه الآن خلف أسوار السجن. وأين الذين كانوا يلقون خلف أسوار السجن من الناصحين والعلماء الربانيين؟ إنهم الآن أحرار. فالذي كان قد قاموا بإذلاله قد أعزه الله، والذي كان ينسب العزة لنفسه ويسعى في تحصيلها قد أذله الله. آيات ربانية. قال الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الخير، الآية لم تختم، قال الله بيدك الخير. فكأن كما أن إعطاء الملك وإيهاب الملك، أن يوهب الملك لأحد، هذا خير، وأن نزع الملك من بعض الناس هذا خير. بيدك الخير. فاتضح لنا واضحا جليا كوضوح الشمس في رابعة النهار أن نزع الملك من هؤلاء الطواغيت الظلمة نعمة وخير. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. هذا الظلم بسواده وظلامه الذي اجتاح الناس، خرج من طياته نور الدعوة والتوحيد إلى الله، نور طلب العدل وإيقاع الظلم في الحضيض. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. سبحان الله. هؤلاء الذين كانوا في المعتقلات كأنهم بالفعل أموات، لأنهم لا يعلم أنهم سيرجعون أو يعودون إلى بيوتهم أبدا حتى الممات. فبعد أن كانوا يقينا في تعداد الأموات أصبحوا الآن أحياء، والذين كانوا أحياء هم الآن أموات. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فسبحان الله الملك الوهاب. وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا ولكل شيء سببا، وعالم الأسباب من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه ولا يظهر للناس منه ويبدو من خبره إلا كمثل رشح الإناء. أحبتي في الله، كم في حياة المسلم من أسرار وعجائب، كم يقول المسلم في حياته مرات ومرات: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا، أو لم أفعل كذا، أو قلت كذا وكذا. كثيرا ما يمر الإنسان بلحظات ندم يقول: ليتني كنت صنعت كذا حتى لا يحدث لي الذي حدث، ليتني قلت كذا، ليتني استمعت إلى نصيحة فلان، ليتني لم أقرب مني هؤلاء الكذابون الأفاكون المخادعون. كل منا يمر عليه لحظة من حياته يندم فيها على ما قاله أو عما فعله، أو يندم على شيء لم يفعله ليته فعله. فكم في الحياة، في حياة المسلم من أسرار وعجائب، كم يقول المسلم في حياته مرات: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا، أو لم أفعل كذا، أو قلت كذا وكذا، أو سكت عن كذا وكذا. ويقينا قد أتته قبل موقفه هذا إشارات، لو انتبه، وجاءته نصائح لو رأى، ونذر جاءه الإنذار فلو فطن، ورسائل فلو علم أنها تخصه لما جرى له ما كان قد كان. لذلك إخوتي، وعن خبرات حياتية أتوجه إليكم اليوم بنصيحة صدق من ناصح أمين: في حياتك أشياء قد تعتبرها صغيرة تافهة ولكنها خطيرة، في علاقتك مع الله خطايا وأخطاء من جهل وغباء، من صغائر ولمم قد تؤدي بحياة إيمانك، فانتبه لها. نصيحتي: لا تهمل شيئا ولا تستصغر أمرا، وأصلح حالك أولا بأول. انتبهوا والله فإنها كلمات غالية. أرى خلل الرماد وميض نار، وأخشى أن يكون لها درام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. ومحبة لإخواني، أنقل لكم هنا نصا طريفا للشاعر أحمد شوقي، كتبه فيما كتب من شعر الرموز، وهو نص ظريف وجميل ولكنه صادق، ينطبق على الحال الذي نعيشه والواقع الذي نعاصره، ينطبق عليك أنت نفسك شخصيا، وينطبق على هذه الدولة بجميعها وبأسرها. هذا نص ظريف من الشعر جميل لكنه صادق حقيقي، استللنا منه فوائد أذكرها بعده إن شاء الله تعالى. طالعه معي وتأمل فيه. أولا يقول الشاعر: حكي، أرجو أولا أن تتقدم الصفوف قليلا للأمام، وارعني سمعك وانتبه لما أقول فإنه فيه الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. حكي أن ملكا للغربان، كلنا يعرف طائر الغراب، حكي أن ملكا للغربان يعيش في مملكته وفي قصره المشيد على قمة نخلة كبيرة، وكان لهذا الملك خادم أمين ناصح اسمه ندور، اسمه ندور. جاءت ذات يوم سوسة فانغرست في جذور هذه النخلة، فانتبه لذلك الأمر الخادم الناصح ندور، فدار بينه وبين ملك الغربان حوار لطيف تدور أحداثه وكلماته حول هذه السوسة التي أخذت تنخر في جذع الشجرة، وما يمكن أن تحدثه من مصائب على الأمد البعيد، وهي سوسة صغيرة. كما قلت في بداية الخطبة أن هناك أمور صغيرة قد لا ينتبه الإنسان إليها، لكنها مع مر الوقت والزمان تؤدي بهلاكه. يقول أحمد شوقي شارحا هذا الحوار في هذه الأبيات الشعرية: كان للغربان في العصر مليك، وله في النخلة الكبرى أريك، فيه كرسي وخدر ومهود لصغار الملك أصحاب العهود. جاءه يوما ندور الخادم، وهو في الباب الأمين الحازم، قال: يا فرع الملوك الصالحين، أنت ما زلت تحب الناصحين. سوسة كانت على القصر تدور، جازت القصر ودبت في الجزور، فابعث الغربان في إهلاكها قبل أن نهلك في أشراكها. ضحك السلطان من هذا المقال، ثم أدنى خادم الخير منه وقال: أنا رب الشوكة الضاف الجناح، أنا ذلم قار غلاب الرياح، أنا لا أنظر في هذه الأمور، أنا لا أنظر تحتي يا ندور. استهان بأمرها. ثم لما كان عام بعد عام، قام بين الريح والنخل خصام، وإذا النخلة أهوى جذعها، فبدا للريح سهلا قلعها، فهوت للأرض كالتل الكبير، وهوى الديوان وانقض السرير، يعني العرش. فدهى السلطان ذا الخطب المهول، ودعا خادمه الغالي يقول: يا ندور الخير، أسعف بالصباح، ما ترى ما فعلت فينا الرياح؟ قال: يا مولاي، لا تسأل ندور، أنا لا أنظر في هذه الأمور. استهانوا بشباب الأمة، فطاحت عروشهم وكروشهم وقروشهم بشباب الأمة. كانوا يلهون الشباب بالإنترنت والتلفزيون والمسارح والملاعب والكرة والأغاني والمسلسلات والأفلام، وكانوا يزجون بالدعاة إلى الله الملك الديان في السجون خوفا على سلطانهم. فإذا الذي أطاح بسلطانهم هم الذين ظنوا أنهم قد جعلوهم في التيه يسيرون. وقد استخرجنا من نص الشاعر بعض الفوائد السريعة، فخذها هنيئا مريئا، وذلك بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لابد لكل إنسان من ناصح أمين يكون قريبا منه، مطلعا على بواطنه وأسراره وخفاياه، ينصح له فيها ويكون مقبولا نصحه عنده. وكلما رأيت إنسانا يجمع حوله المنافقين والإمعات ويطرد الصادقين والنصحاء، فاعلم أنه إنسان فاشل في الدنيا والآخرة. وهذا درس رأيناه في هذه الأبيات وفي هذه الأحداث. ثانيا، في أدب النصح، أن تتوجه بالنصيحة بأدب. فانظر إلى قول ندور خادم هذا الغراب الملك، قال: يا فرع الملوك الصالحين، أنت ما زلت تحب الناصحين. فتعلم أن تشجع من تنصحه كي يقبل منك نصحك. قال الإمام الشافعي رحمه الله لبعض تلاميذه: إذا رأيت من أخيك زلة لم يكن لك بد من أن تنصحه فيها، فإن واجهته بها أوحشته، وإن كتمتها فقد خنته. قال: فكيف أفعل يا إمام؟ قال: تعرض بها في الكلام وتجعلها في بعض حديثك، لا توجهها له مباشرة. أيضا تعلمنا في هذه المشاهد إنه فن معالجة الأخطاء. أولاً قدم شيئاً من المدح والثناء عليه بالحق وبما فيه دون كذب أو مبالغة أو بخس. قال له ندور الخادم: يا فرع الملوك الصالحين، ما زلت أراك من ممن يحبون الناصحين. فقدم بين كلامه كلاماً طيباً: أنت كذلك حينما تنصح أحداً. أيضاً اتبع النصيحة بذكر فوائد قبول النصح وأمثلة ممن استفاد ممن هو أصغر منه حتى يقبل منك النصيحة. ثم اعرض المسألة دون مبالغة في أهميتها ولا تضخيم لها. ثم التمس له بعض الأعذار وقدم له ما يمكن أن يكون من المبررات. ثم استعمل أيضاً الأدب في العرض والهدية البسيطة المناسبة. أخيراً لا تحوج هذا الذي تنصحه إلى الاعتذار أو سوق المبررات، بل احسم الموضوع بمجرد عرض النصيحة. وأخيراً اختم قولك بأنك قد تكون أنت المخطئ وهو المحق، فسامح واعذر من أجلك. ثالثاً إياك والكبر والغرور. قالوا في المثل العربي: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، ما تنامش وتسيبه، ما تغفلش أمره. هذه سوسة أسقطت العرش كاملاً بالشجرة. انظر إلى قول الغراب: أنا لا أنظر في هذه الأمور، أنا لا أنظر تحتي يا ندور. لما لم ينظر إلى حاجة الشعب ماذا حدث له؟ سقط عرشه ونظامه. إياك والكبر والغرور. ينبغي للإنسان أن ينظر تحته وفوقه وعما حوله ليدفع عن نفسه الأذى. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس، قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلا يركبنك الغرور، وانظر في جميع الأمور، ولا تكن كما قيل: الزوج آخر من يعلم. رابعاً السوسة، السوسة التي جاءت في هذه الأبيات الشعرية: وما أدراك ما السوس، ينخر من تحت حتى يسقط السقف من فوق. وهذا موضع الشاهد وركيزة هذا الموقف في النصح. أحبتي في الله، كم في حياتنا من سوس ينخر في ديننا وعلاقتنا وأعمالنا وجملة حياتنا. كم من سوس ينخر فعلا ونحن نراه ونهمله ولا نهتم به ولا نعمل على علاجه وعلى التخلص منه. أخي الحبيب، وأنا أحبك في الله، أدرك الأمر، انتبه وانقذ نفسك. هناك سوسة تنخر من حولك، انتبه لها. أين هي؟ أحدثك عنها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، قلت لكم آنفا أن هناك سوسة تحيط بنا جميعا. وما أدراك ما السوس، ينخر من تحت حتى يسقط السقف من فوق. وهذا موضع الشاهد وركيزة هذا الموقف في النصح. أحبتي في الله، كم في حياتنا من سوس ينخر في ديننا وعلاقاتنا وأعمالنا وجملة حياتنا، كم من سوس ينخر فعلا ونحن نراه ونهمله ولا نهتم به ولا نعمل على علاجه ولا نعمل على التخلص منه. أخي الحبيب، أكرر، أحبك في الله، أدرك الأمر وانقذ نفسك. هناك سوسة تنخر في دينك فأدركها، وهي معصية صغيرة أو كبيرة مع الإصرار، أو سوسة أخرى سوء الظن بالله، أو سوسة أخرى كبر أو عجب أو رياء، أو سوسة أخرى عدم رضا عن الله رب الأرض والسماء، أو سوسة أخرى جهل وتمادي. ابحث عن السوس في علاقتك مع الله واسترشد ناصحا أمينا منك قريبا ينصحك. وهناك سوسة أخرى تنخر في بيتك، إهمال زوجتك وأولادك، خطايا الزوجات وخطايا الأولاد، منكرات موجودة بالبيت، تلفاز، موسيقى، صور، تماثيل، اختلاط، تبرج. هذا سوس ينخر في بيتك. وهناك سوسة أخرى تنخر في علاقتك مع الناس، سوء الظن بالآخرين، وسوسة تعلق القلب بالآخرين، وسوسة طلب الحقوق ونسيان الواجبات. ابحث عن السوس وانقذ بنيانك من الانهيار، وأدرك نفسك قبل أن تغرق بك السفينة، وضع خطة عامة لترميم ما أفسده السوس في قلبك وفي عبادتك وفي معاملاتك. وفي النهاية ثمة أمر آخر، ألا وهو لقد قام كثير من المصلحين بواجبهم، آمرين أمتهم بالمعروف، ناهينها عن المنكر، ناصحين لها بكل خير، ولكن نخشى أحيانا أن يحق في بعضنا قول القائل حينما يسمع تلك النصائح: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت فيها أضاءت، ولكنك تنفخ في الرماد. فكثيرون هم الذين يسمعون النصح ولا يعتبرون، وبه لا ينقادون ويعملون، كذلك الغراب الذي كان فوق تلك الشجرة على عرشه فلم يستمع إلى نذور الخادم الناصح الأمين، فأهلكت السوسة جذع النخلة فسقطت بالعرش جميعا. أينما جال الإنسان ببصره في أرجاء هذه الأمة وجد سوسة تنخر في جسدها، سوسة تفتك بالدين، سوسة تفتك بالقيم والأخلاق، سوسة لا ترحم، سوسة يبصرها أولو الأحلام والنهى ويقدرون عاقبتها، ألا إن عاقبتها وخيمة. سوسة العلمانية، سوسة الليبرالية، سوسة كذا وكذا وكذا، التي تنخر في عضد هذه الأمة وفي دينها وفي أخلاقها وفي مبادئها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: الدين النصيحة، الدين هو النصيحة، فالدين كله هو النصيحة. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه المتفق عليه في البخاري ومسلم، والمشهور بحديث جبريل الطويل، لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهمام، قال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره، قال: صدق، قال: أخبرني عن الإيمان، فأخبره، قال: صدق، قال: أخبرني عن الإحسان، فأخبره، قال: صدقت. فبعد نهاية الحديث كاملا، بعد أن رحل جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخليل لصحابته رضي الله عنهم أجمعين: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمور دينكم. إذن الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان بنص هذا الحديث. فالدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا الآن الدين النصيحة، معناه أن النصيحة هي الإسلام هي الإيمان هي الإحسان، هي الدين كله. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ورحم الله عملاق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما قال رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، فحينما أعلم عيوبي أقوم بمعالجتها فلا أتكبر على قبولها. فهل تعي وتفهم أمتنا حكاما ومحكومين، أغنياء وفقراء، وجهاء وبسطاء، هذا الأمر العظيم؟ وهل نعي نحن ونفهم جميعا عبادة التناصح فيما بيننا، وينصح أحدنا الآخر ويقبل المنصوح النصيحة من الناصح؟ وهل نذل أنفسنا للحق ونقبل الحق مهما كان وممن جاء هذا الحق؟ نأمل ذلك والله ولي التوفيق. إذن الواجب علينا أن يقبل كل منا النصيحة من الناصح، الواجب علينا أن ينصح كل منا الآخر. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر الرشد. اللهم يا ربنا ولي علينا خيارنا، ولي علينا خيارنا، ولي علينا خيارنا، لا تولي يا ربنا علينا شرارنا، لا تولي يا ربنا علينا شرارنا، لا تولي يا ربنا علينا شرارنا. اللهم علمنا يا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعوذ بك يا ربنا يا ملك يا وهاب من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار، نعوذ بك يا ربنا من النار، نعوذ بك يا ربنا من النار. اللهم أحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا أعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. حكم يا ربنا فينا شريعتك، حكم يا ربنا فينا كتابك، طبق يا ربنا فينا قرآنك وسنتك. اللهم اجعله يا ربنا هو خلقنا الذي نسير عليه، وهو تعاملنا الذي نتعامل به. وارض عنا يا ربنا وادخلنا جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.